الناس. هذا أيضا رسالة علمية، هذا رسالة علمية سماها صاحبها فقه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو بن العاص جمعا ودراسة، دراسة فقهية مقارنة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن طلال عبد الونيس. أنا تأكدت من الاسم، عبد الونيس كذا بهذا الاسم. نعم. معنى الونيس ليس من أسماء الله. نعم. ليس فيه إشكال. هو الإشكال ليس من أسماء الله. نعم. لكن إيش فعل يعني؟ حصل أجداده مسمين عبد الونيس، يعني كيف يفعل؟ المقصود هذه أصلا رسالة دكتوراه في الفقه المقارن. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار القرطبي ومن إصدارات دار المودة بالاشتراك بين الاثنين. نعم. أخونا الحبيب قام وجمع، قال لم أرى من جمع الآثار الفقهية للشيء للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، قام هو وجمعها وفرزها وقسمها، فما صح إسناده ذكرها هنا، ما صح إسناده إلى عبد الله بن عمرو العاص من مسائل الفقه. نعم. ذكره في هذا، ذكرها واستبعد ما لم يصح إسناده، واستبعد أيضا ما يعزى إليه من اختيارات فقهية أو ما ينسب إليه من المذاهب في بطون الفقه المطولة، وليته لم يفعل، يعني ليته لم يستبعد، لأنه في الحقيقة إذا قصدت الجمع إلى فقه عبد الله بن عمرو العاص فأنت قطعا بين اتجاهين، بين ما يثبت له وبين ما لم يثبت. نعم. فحتى ما لم يثبت يحتاج إلى ذكره وذكر علته، وإلا سيبقى يتناقل كما هو من دون بيان، فلو أنه ما استثنى ذلك وجمعها ووضعها لكان أفيد، لكن وفقه الله قام هو وجمع المسندة، الآراء المسندة لعبد الله بن عمرو العاص، الآراء الفقهية فقط انتبه. نعم. ودرسها، ما صح ذكره، ثم بدأ يقارن كلام عبد الله بن عمرو العاص بكلام غير من الأئمة، والحقيقة المقارنة بكلام غير من الأئمة هذا يعني طريقة مسلوكة مطروقة في جميع البحاث، وهي قضية الجدوى. الحقيقة قضية الجدوى كلامنا عن فقه عبد الله بن عمرو العاص. نعم. لو كان الكلام من أين أخذ هذا وماذا جرى له وأفتى لمن وهل تغير رأيه في المسألة أو لا ومن قلدهم الأئمة في ذلك، هذا لينفع. أما مجرد ذكر قول الصحابي فلان ولا إمام فلان ثم يبدأ في المقارنات بين المذاهب، هذه يعني سهلة جدا مسألة المقارنات. وفقه الله، وليته أتم ذلك، ولعله إن شاء الله يسمعنا ويتم الباقي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن